إذن هذه الحملة الألمانية مشكلة 100,000 مقاتل سارت من ألمانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة محاضرات الحروب الصليبية للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، التي ألقاها ضمن سلسلة محاضراته عن التأريخ السياسي الإسلامي. والآن نترككم مع الشريط الثالث. إمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس أرسل أحد رجاله لكي يعني يخبر صلاح الدين بأنباء هذه الحملة الألمانية الكبيرة. في صفر من السنة 86 بعد 500 الهجرة عبر الإمبراطور الألماني بقواته إلى آسيا الصغرى، وآسيا الصغرى هناك طبعا لابد أن يمروا بأراضي قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان، فاضطر إلى محالفتهم، ومع ذلك استطاعت قبائل التركمان المسلمة هناك الموجودة في آسيا الصغرى استطاعت أن تهاجم الألمان الصليبيين وألحقت بهم خسائر كبيرة، إضافة إلى ما واجهوه أيضا من جوع وبرد وعطش ومن طرق وعرة جدا. ولما وصلوا إلى أرمينيا الصغرى قام الأرمن وكالعادة كما صنعوا في الحملة الصليبية الأولى قاموا بتقديم كل مساعدة ممكنة لهم، ولكن وفي أثناء تقدمهم باتجاه الشام غرق الإمبراطور العجوز في أثناء عبوره لأحد الأنهار. حدث خلل لا شك كبير في هذا الجيش الصليبي الهائل لما يموت الإمبراطور الألماني، ولم يتمكن الأمير فريدريك أمير سوابيا ابن الإمبراطور الغريق ما تمكن من السيطرة على الجنود، ولذلك تشتت هذا الجيش الكبير وعاد معظم الجنود إلى ألمانيا. أما فريدريك أمير سوابيا فإنه سار بمن تبقى معه من الجنود الألمانيين وهو يحمل جثمان أبيه في جرة خمر، وضعوه في جرة خمر حتى لا يفسد الجثمان، ودفن بعد ذلك جثمان فريدريك بربروسا في مدينة صور. ثم توجه هذا فريدريك أمير سوابيا أو فريدريك تو سواب كما يسمونه باللغة الأجنبية، توجه إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا اتجه إلى عكا عن طريق البحر للمشاركة في حصار عكا. وبذلك فشلت هذه الحملة الصليبية الألمانية الكبيرة التي يقول عنها ابن أثير في كتابه الكامل: لولا أن الله تعالى لطف بالمسلمين وأهلك ملك الألمان لكان يقال أن الشام ومصر كانتا للمسلمين. لهذه الدرجة حملة كانت كبيرة وقوية، وبالفعل لو يعني لولا لطف الله سبحانه وتعالى وصل هذا الإمبراطور بقواته لا إلى لكي ينضم إلى القوات التي كانت تحاصر عكا، ثم بعد ذلك تأتي الحملة الصليبية الإنجليزية والفرنسية، لا شك في أن الشام ومصر يعني سوف تنتزعان بكل يسر وسهولة. لكن الله سبحانه وتعالى يعني رحمته واسعة بالمسلمين. نعم أيها الأخوة، الـ يعني الفرنج أو الفرنجة أو الروم أو الأوروبيين في ذلك الوقت بل وإلى هذه الأيام قوم في غاية القوة والبطش والشجاعة. هذه مسألة يجب أن نذكرها حتى لأعدائنا. الفرنجة أو كما الروم في ذلك الوقت أو الأوروبيين أيها الأخوة منذ تلك الأيام وإلى أيامنا هذه قوم يعني في غاية القوة أقوياء والبطش والشجاعة في القتال أيضا، هذه حقيقة عرفها العرب والمسلمون منذ القدم. وأنا أريد إن شاء الله أن أتكلم وأذكر لكم حقائق من التاريخ وأقوال لكبار القادة المسلمين والمؤرخين المسلمين، أذكر لكم بعضها حتى تعرفون مدى صدق هذه المقولة. المسلمون أيها الأخوة ما كانوا يقاتلون أبدا أقواما جبنا، إنما كانوا يقاتلون أقواما في غاية القوة وشدة البأس والبطش. ولو كانت المسألة مسألة عنصر وقومية لما استطاع أسلافنا من المسلمين الأوائل، ولا أقول أسلافنا من العرب، أقول لما استطاع أسلافنا أن يصمدوا لهم، ولكن المسألة مسألة إيمان، إيمان بالله أيها الأخوة. متى ما استقر الإيمان في قلب المسلم فإنه يتحول بإذن الله إلى مارد جبار لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى المثنى بن حارث الشيباني الصحابي الجليل رضوان الله عليه والقائد الشهير والفارس الصنديد، اسمعوا ماذا يقول. يقول في معركة البويب هذه التي جرت في رمضان من السنة 13 للهجرة، طبعا البويب هذه من معارك فتوح العراق وفارس كما سبق وتكلمنا في مناسبة أخرى لكن ليست معكم، نقول هذه المعركة التي انتصر بها المسلمون بقيادة المثنى بن حارثة رضوان الله عليه، انتصر بها المسلمون على الفرس. يقول المثنى: لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام. هذا رجل الآن فارس وهو خبير في قتال العرب والعجم فرس. يقول: لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، والله إن 100 من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 1000 من العرب، يعني الفارسي بعشرة من العرب، وإن 100 من العرب، لكن أي عرب؟ يقول اليوم إن 100 من العرب المسلمين أشد علي من 1000 من العجم. انظروا إلى كلمته، يقول إن 100 من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 1000 من العرب، يعني الفارسي كما قلنا بعشرة من العرب، وإن 100 اليوم من العرب أشد علي من 1000 من العجم. ولكن أي عرب أيها الأخوة؟ أي عرب؟ العرب المسلمين. نعم، هذه مقالة المثنى بن حارثة لما وقر الإيمان في قلبه وقلب من معه من المسلمين، لما تمكن الإيمان من قلوبهم أيها الأخوة زادت قوة المسلم 100 مرة. الرجل هو الرجل، نفس الجسم، نفس الطول، نفس العرض، نفس القوة البدنية، ولكن الإيمان بالله جعل منهم أسد في لقاء أعداء الله. إذن هو الإيمان بالله أيها الأخوة، هو التمسك بشرع الله، الإيمان أيها الأخوة. انظروا إلى موسى بن نصير لما سأله الخليفة الأموي السابع سليمان بن عبد الملك، سأل موسى بن نصير هذا القائد السنديد الشهير لما استدعاه، كما تعرفون في السلسلة سلسلة المغرب والأندلس تاريخ سياسي فصلنا في أمور كثيرة، قلنا لما استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك، ثم طبعا هو وصل في عهد سليمان بن عبد الملك، فسأله سليمان بن عبد الملك يسأل موسى بن نصير يقول له: أي الأمم أشد قتالا؟ فقال له موسى: هم أكثر من أن أصف، قاتل أمم كثيرة موسى بن نصير. فوصف له قتال الروم البيزنطيين، كانوا متواجدين في المغرب الإسلامي كما تعرفون، وأيضا وصف له قتال البربر من سكان المغرب الإسلامي، وأيضا وصف له قتال القوط، القوط كانوا طبعا كما تعرفون سكان إسبانيا أو الأندلس. ثم لما سأله الخليفة عن الفرنج، الفرنج هم الأوروبيين، أوروبا الغربية، ماذا قال موسى بن نصير؟ قال له موسى بن نصير: هناك العدد والجلد والشدة والبأس. وهنا نشاهد أيها الأخوة صدق القائد المسلم، تكلم عن أعدائه بما يمتازون به، ولكن لما سأله الخليفة: فكيف كانت الحرب بينك وبينهم؟ وصفهم بما هم يعني به من قوة ومن شجاعة، لكن لما سأله: فكيف كانت الحرب بينك وبينهم؟ قال له موسى: أما هذه فوالله ما هزمت لي راية قط. والله يا موسى أنك صادق، لماذا؟ لأنك قائد مسلم يا موسى بن نصير، تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما سأله رد عليه قال: فوالله ما هزمت لي راية قط. انظروا إلى الأمير أسامة بن منقذ. الأمير أسامة بن منقذ هذا عاشر الصليبيين وعرفهم عن قرب، ماذا يقول عنهم في كتابه الاعتبار؟ يقول عبارة لطيفة استقيتها الحقيقة من أحد الكتب التي كتبت على الحروب الصليبية، يقول: والفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة إلا الشجاعة، الفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة إلا الشجاعة، ولا لأحد عندهم له منزلة إلا الفرسان. ثم يقول في موضع آخر من كتابه الاعتبار يتكلم عن الفرنج أو الفرنجة، يقول: ليس عندهم شيء من النخوة والغيرة، وذكر كلام طويل وأمثلة عن تساهلهم في أمور النساء. هذا طبعا الأمر في الحقيقة موجود عندهم منذ القدم وإلى هذه الأيام، أمر واضح ومشاهد، الانحلال الخلقي والجنسي متفشي بينهم، ورجل منهم يعني ما يستنكر على بناته وحريمه إذا يعني صنعوا أي شيء في المسائل هذه الجنسية، عندهم هذا أمر عادي. ثم يواصل أسامة بن منقذ قائلا: فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم، ما فيهم غير ولا نخوة، ومع ذلك فيهم الشجاعة العظيمة. ويتساءل طبعا قائلا يقول: وما تكون الشجاعة إلا من النخوة؟ يعني الكل يصفهم بالشجاعة وبالقوة وبالبطش، لكن أسامة بن منقذ يقول طبعا أنهم ما يعني يقيمون بالا لأمور النساء. هذا الأمر صحيح ووصف في غاية الدقة نشاهده الآن في أيامنا هذه. ما أردت أن أقول أيها الأخوة أن المسلمين منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم واجهوا أعداء في غاية الشراسة والحقد، وانظروا إلى العرب على سبيل المثال في الجاهلية، ما كان عندهم في ذلك الوقت أعظم من ملوك المناذرة في الحيرة، وطبعا الحيرة هذه في العراق، وملوك الغساسنة في بصرة في الشام، ما كان عندهم أبدا، عندهم الملك الغساني ويعني الملك من ملوك المناذرة، هؤلاء هم يعني قمة الملوك في ذلك الوقت. وتذكرون اعتذاريات النابغة الذبياني ومدح حسان بن ثابت لهم أيضا، يعني كلام أوصلوهم إلى السماء. لكن ما هم هؤلاء؟ ماذا كان؟ المناذرة أيها الأخوة مناصيب للفرس، مثل الخدام لهم، نعمان بن المنذر مثل الخادم لكسرى، هو الذي نصبه في هذا المنصب، والغساسنة أيضا مناصيب للروم، شأنهم شأن المناذرة بالنسبة للفرس، يعني تبع للفرس وللروم. ولكن لما جاء سيد البشر محمد بن عبد الله نبي العربي صلى الله عليه وسلم، لما جاء بهذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى، تحول العرب البدو البسطاء المساكين الذين كانوا يعيشون في جاهلية، تحولوا إلى مردة جبابرة يحملون راية التوحيد عالية، وعصفوا بالإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية، ووصلت راية التوحيد إلى الهند والسند، السند اللي هي باكستان، وبلاد ما وراء النهر، والصين والسودان، السودان طبعا اللي هي الأفريقية الحالية، والأندلس، والأرض الكبيرة، الأرض الكبيرة هي فرنسا، وصقلية في إيطاليا، كل أرض يعني يسمعون بها وصلوا لها. قلنا جمهوريات الاتحاد السوفيتي الكثير منها هذه كانت يعني ولايات إسلامية يعني تدفع الخرج. وطالما تكلمنا في هذا الموضوع فاسمحوا لي أن أسترسل، يعني يمكن خرجنا عن الموضوع لكن يعني أريد الحقيقة أن أربط هذه الخاطرة. فقلنا الشعوب الإسلامية أيها الأخوة بكل أجناسها وقومياتها لا تعز ولا ترتفع ولا تقوى إلا إذا تمسكت بإسلامها وطبقت شرع الله سبحانه وتعالى. تذكرون تكلمنا عن العرب وكيف أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وانظروا إلى السلاجقة، كانوا بدوا من الأتراك الغزو، لما دخلوا في الإسلام اكتسحوا الدنيا. انظروا إلى المرابطين، مرابطين أيها الأخوة كانوا بدوا من قبائل صنهاجة الجنوب، صنهاجة الجنوب هذه قبائل بربرية تعيش في صحراء شنقيط في موريتانيا، موريتانيا الحالية. لما تمكن الإسلام من قلوبهم خرجوا من صحرائهم القاحلة واتجهوا شمالا إلى المغرب، فوحدوا المغرب، ثم انطلقوا إلى الأندلس في مواجهة الحملات الصليبية هناك، وتاريخهم حافل، وسبقا تكلمنا عنه في سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. والأمثلة أيها الأخوة كثيرة أيضا. الأكراد، أكراد شعب مسلم قوم صلاح الدين، دافعوا دفاعا عظيما عن الإسلام، وكذلك المماليك، هؤلاء كانوا أرقاء أتوا من جميع القوميات ولكن هويتهم كانت واحدة، الهوية الإسلامية، أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فكانوا من أسود الإسلام. واجهوا خطر المغول وتمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة من صد خطرهم. ثم بعد ذلك جاء الأتراك العثمانيون، كانوا كما تعرفون من دروس الدولة العثمانية أيضا عشيرة تركية صغيرة، عشيرة تركية صغيرة جدا كانت فارة من خطر المغول، عزها الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فكونوا دولة هائلة بلغت مساحتها في يوم الأيام 20 مليون كيلومتر مربع. نعم، على كل حال أقول بعد هذه الخاطرة أيها الأخوة لابد لي أن أعود الكلام عن الحرب الصليبية الثالثة. وقلنا أن حملة فريدريك بارباروسا الإمبراطور الألماني قد فشلت فشلا ذريعا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمتتبع أيضا أيها الأخوة لتاريخ الحروب الصليبية وسيرة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي يلاحظ أن هذا الحاكم المسلم الكبير قد امتازت سياسته بالتسامح مع أعدائه، والمعروف أن الصليبيين كانوا في غاية الشراسة والحقد والغدر والخيانة أيضا وعدم احترامهم للعهود، وما كانوا يحترمون أيضا المواثيق. والكثير من المؤرخين حقيقة انتقدوا صلاح الدين، المؤرخين في القديم والحديث انتقدوا هذه السياسة التي اتبعها صلاح الدين مع أعدائه، لأننا سوف نشاهد بالفعل بعد ذلك أنها كلفت المسلمين الكثير. صلاح الدين أيها الأخوة لما أطلق صراح عشرات الآلاف من الأسرى الصليبيين وسمح للآلاف منهم بالارتحال إلى مدينة صور الكبيرة، هذه الجحافل والفلول تجمعت في صور وشكلوا قوة كبيرة، وتزعمهم هناك المركز كونراد دي مونتيفيرات. والمؤرخون المسلمون وصفوا هذا القائد الصليبي بالثبات وبالقوة والشجاعة وأيضا بالتعصب لنصرانيته. وكان المجتمعون في صور من الصليبيين قبل وصول هذا الأمير الصليبي قد راسلوا صلاح الدين وعزموا أن يسلموه المدينة، مدينة صور. لكن لما وصل إليهم كونراد قام ببث الحماس في نفوسهم وقويت شوكتهم وأوصدوا أبواب مدينتهم في وجه صلاح الدين، ولذلك يعني قام صلاح الدين بحصار هذه المدينة المنيعة جدا. ولكن هذا الحصار لهذه المدينة لم يجدي نفعا فارتحل عنها لأنها حصينة، ولأنهم أتاهم قائد بث فيهم روح الشجاعة والحماس، فارتحل صلاح الدين عن حصار بقواته وفك حصار هذه المدينة. صلاح الدين أيها الأخوة يعني في جمادى الأولى من سنة 84-500 الهجرة أقدم على خطوة في غاية الغرابة، قام بخطوة الحقيقة تدعو للغرابة والدهشة، إذ أنه قام بإطلاق سراح ملك بيت المقدس الصليبي الأسير جاي لوزيلان، وذلك استجابة لطلب زوجة الملك الصليبي الملكة سيبل التي كانت تقيم في طرابلس. وأطلق معه أيضا سراح عشرة من كبار الصليبيين بما في ذلك زعيم الداوية جيرارد دي رايدفورت. هذا زعيم الداوية أبقى عليه صلاح الدين، ما قتله في حقه، قتل كل الداوية والإسبتالية لكن أبقى على هذا جيرارد دي رايدفورت. وهذا جاي لوزينان توجه إلى صور، ولكن كونراد رفض أن يدخله المدينة، فبقى عدة أشهر ينتظر خارج أسوار المدينة. لما طبعا يأس من دخولها سار بمن التف حوله من فلول الصليبيين لكي يغزو عكة، يعني وعكة هذه لماذا توجه لها بعد أن يعني أخذ المسلمون بيت المقدس؟ أصبحت عكا وهي ثانية مدن مملكة بيت المقدس مهمة بالنسبة لهم، وعكا أيضا منيعة أيها الأخوة، ويسميها بعض مؤرخ الإسلام بقسطنطينية الفرنج، وذلك لمناعتها. فهو توجه بقواته هذه بفلوله لكي يغزو عكا، وحاصر عكا في رجب من سنة 85-500 للهجرة. في شعبان من هذه السنة قام صلاح الدين بمهاجمة الصليبيين والذين كانوا يحاصرون عكا، وأوقع بهم خسائر كبيرة، لكنه انسحب من مواقعه بعد ذلك بسبب مرض أصابه. المرض يقولون هذا كان ناتجا من روائح الجثث المتناثرة، وانتهز الصليبيون هذه الفرصة وحصنوا مواقعهم وأحاطوها بالخنادق وعزلوا المدينة المحاصرة عن بقية قوات صلاح الدين وهذه الحامية التي كانت بقيادة قراقوش، كما قلنا بقيادة بهاء الدين قراقوش، صمدت صمودا بطونيا. طال حصار عكا أيها الأخوة، طال الحصار، وأخذت النجدات تتوافد على جيش صلاح الدين. وكذلك وصل في رمضان من سنة 86-500 الهجرة فريدريك أمير سوابيا، فريدريك دسواب، وصل إلى عكا عن طريق البحر بمن بقي معه من جيش والده فريدريك بارباروس الذي غرق كما قلنا. وأيضا سبق وأن قلنا أن الحرب الصليبية الثالثة كانت مشكلة من حملات ثلاث. الحملة الأولى التي قادها امبراطور ألمانيا وهذه تكلمنا عنها، ثم هناك الحملة الفرنسية بقيادة الملك الفرنسي فيليب أغسطس، والحملة الإنجليزية بقيادة ريتشارد الأول قلب الأسد. هذان الملكان وصلا إلى صقلية بالأساطيل الفرنسية والإنجليزية، كان وصولهم إلى صقلية في سنة 86-500 الهجرة، ومن صقلية أبحر الملك الفرنسي من ميناء مرسيليا، يعني وصل إلى صقلية، هو أبحر من ميناء مرسيليا الفرنسي، فوصل إلى صقلية في سنة 86-500 الهجرة. أما الملك الإنجليزي ريتشارد الأول أو ريتشارد قلب الأسد فإنه أبحر من ميناء جنوة الإيطالي، وفي صقلية بقي هناك لمدة 6 أشهر، جيوش كبيرة استقرت في هذه الجزيرة تنتظر. والخلاف بينهما كان كبيرا لدرجة أنه من شدة هذا الخلاف قام ريتشارد الأول بفسخ خطوبته لأخت ملك فرنسا، ثم بعد ذلك أبحر فيليب أغسطس بقواته من صقلية وصل إلى صور، ومن صور في لبنان تحرك مع كونراد دي مونتفيرات إلى عكا، فوصلوها في ربيع الأول من السنة 87 بعد 500 للهجرة. ريتشارد قلب الأسد هذا توجه أولا بأسطوله القوي من صقلية إلى جزيرة قبرص. لماذا؟ يريد أن يحتل قبرص، ذلك عقابا لحاكمها إسحاق كومنين. هذا إسحاق كومنين قام بأسر سفينة جانحة من الأسطول الإنجليزي. هذه السفينة كانت تحمل خطيبة ريتشارد الجديدة، وبعد أن فسخ خطوبته لأخت ملك فرنسا خطب الأميرة برنجاريا. أميرة برنجاريا هذه أميرة نافاري كانت خطيبة ريتشارد قلب الأسد، كانت بهذه السفينة، وأيضا أخته جوانا كانت بهذه السفينة. فلما جنحت هذه السفينة قام إسحاق كومنين حاكم قبرص يعني أسر هؤلاء الإنجليز. فتوجه ريتشارد قلب الأسد بقواته الهائلة من صقلية فاحتل قبرص، ثم أبحر إلى صور فلم يسمحوا له بدخول صور بناء على تعليمات من فيليب أغسطس وكونراد دي مونتفيرات، ما سمحوا له بفتح، ما سمحوا لهم بالدخول. فأبحر من صور إلى عكا، ووصل إلى عكا في جماد الأولى من سنة 87 بعد 500 للهجرة. وبذلك تكون عكا قد واجهت قوات صليبية هائلة وقوية ومرتاحة، ومعنويات يعني معنوياتها أيضا كبيرة. الحصار هناك على عكا استطال لمدة سنتين محاصرين، صحيح أنه كانت تصلهم أحيانا إمدادات عن طريق البحر وهذا، لكن يعني القوات التي أتت القوات الصليبية هذه هائلة وفرضت الحصار، أحكمت الحصار على القوات المحاصرة المسلمة. وفي 17 من جماد الأولى استسلمت عكا القوات الصليبية استسلاما مشروطا، ولكنهم نكثوا عهودهم الصليبيين بعد ذلك. وثم بعد ذلك في رجب ارتحل الملك الفرنسي عائدا إلى بلاده بسبب الخلافات بين الصليبيين، وتولى زعامة الصليبيين في بلاد الشام الملك الإنجليزي القوي ريتشارد قلب الأسد. وابتدأ هذا الصليبي المجرم أعماله بقتل 3000 أسير مسلم قتلوا صبرا، صبرا يعني وهم مقيدين يطيحهم برؤوسهم هكذا، قتلوهم في تل العياضية. ما هي حجة ريتشارد قلب الأسد في ذلك؟ لماذا تقتل الأسارة من المسلمين؟ قال إن المسلمين تأخروا في إعادة صليب الصلابوت طبقا لشروط صلح تسليم عكا، يعني قالوا تعيدون لنا صليب الصلابوت وأنكم يا مسلمين تأخرتم في إعادته، فقام بقتل 3000 أسير. طبعا يريد حجة لذلك، بل إنه يقول في يعني مجلسه قال أريد أن أدرب قواتي الإنجليزية على القتال، أن بقينا فترة طويلة في صقلية ما قتلنا، فهو يريد أن يدربهم على قتال المسلمين، ولكن أي مسلمين؟ مسلمين أسارى مقيدين. أريد أن أذكر هنا حادثة نسيت أن أخبركم بها، هذه حادثة أيضا ترين مدى تساهل صلاح الدين أو تسامح، سياسة التسامح التي كانت عنده. صلاح الدين هذا لما وصل أو لما وصل ريتشارد قلب الأسد بقواته إلى عكا كانت محاصرة، أصيب بمرض واعتلت صحته، فقام صلاح الدين بإرسال الثلج والفاكهة إلى ريتشارد قلب الأسد. وريتشارد أرسل إلى صلاح الدين يطلب الثلج والفاكهة، فأرسل له صلاح الدين هذه الهدية الثمينة لملك مريض في ذلك الوقت. وعلى الرغم طبعا من أن صلاح الدين كانت بيده أيضا أعداد كبيرة من الصليبيين، إلا أنه لم يقتلهم كما فعل الملك الصليبي. ملك الصليبي لما قتل الأسارة صلاح الدين ما قتل من بيده من الأسرى الصليبي. ريتشارد قلب الأسد الذي هذا أيها الأخوة يعني ذكراه كبيرة لا تزال في قلوب الصليبيين وقلوب الإنجليز بالذات، ومن ذهب إلى لندن فيشاهد هناك تمثال ريتشارد قلب الأسد وهو يمتطي الحصان وشاهرا سيفه، نصب هذا التمثال في الساحة المواجهة لمبنى البرلمان الإنجليزي في ضاحية وستمنستر في لندن. نعم إلى هذه الأيام وهم يحترمون ذكرى أبطالهم أيها الأخوة الملوك، لكي يتذكر الجميع بما في ذلك الأطفال والكبار وحتى الذين يأتون إلى لندن للسياحة، يجب عليهم أن يتذكروا الحروب الصليبية المقدسة وأبطال هذه الحروب من الصليبيين، حروب هذه التي كانت موجهة ضد الإسلام. يعني التماثيل هذه نصبوها حتى يذكروا يعني أبنائهم وكل من يأتي بهذه الحروب. ثم بعد ذلك أيضا دارت معركة بالقرب من بلدة أرسوف الساحلية، وهي بلدة هذه في فلسطين. هذه المعركة دارت بين القوات الصليبية بقيادة الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد، وهذه القوات الإنجليزية كانت تزحف باحتلال مدن فلسطين الساحلية، وكان الطرف الثاني في معركة أرسوف القوات الإسلامية بقيادة صلاح الدين، وهزم المسلمون في هذه المعركة التي جرت في شعبان من السنة 87 بعد 500 الهجرة، لكنها بالطبع لم تكن معركة حاسمة مثل معركة حطين. وكان صلاح الدين أيضا يدرك تماما نوايا القوات الصليبية وأهدافها، ويعرف أن هدفهم الأول هو استرداد بيت المقدس من المسلمين. لذلك قام صلاح الدين بتخريب المدن الاستراتيجية في طريقه إلى بيت المقدس، يعني يعرف أن النصارى والجيوش الصليبية هذه متجهة إلى بيت المقدس، فقام بتخريب المدن الاستراتيجية التي كان يعني يريد النصارى أن يتقووا باحتلالها، فقام صلاح الدين بتخريبها. وطبعا خرب عسقلان واللد والرملة، ثم توجه إلى بيت المقدس للدفاع عنها. ووصلت القوات الصليبية بقيادة ريتشارد قلب الأسد في ذي القعدة من السنة 87 بعد 500 للهجرة، وصلت إلى القدس وشاهدوا بأعينهم الاستعدادات الإسلامية الكبيرة التي نظمها الملك الناصر صلاح الدين للدفاع عن القدس، فدب اليأس في نفوسهم وارتدوا عنها إلى الرملة. عرفوا ماكو فائدة هناك، لا فائدة هناك من يعني حصار هذه المدينة الإسلامية المحصنة. أيضا في تلك الأثناء حدثت عدة حوادث هامة في الجانب الصليبي، إذ عقدوا هناك بناء على دعوة ريتشارد اجتماعا عاما في عسقلان، كان هذا الاجتماع في ربيع الثاني من السنة 88 بعد 500 الهجرة. حضر هذا الاجتماع الكبراء والزعماء والأمراء والقادة. لماذا ذلك؟ أنهم أرادوا أن يبتوا في مسألة مهمة جدا، وهي أنه نشب نزاع على مملكة بيت المقدس بين جاي لوزينان وكونراد دي مونتيفيرات. الأمر انتهى باختيار كونراد ملكا على مملكة بيت المقدس، ولكنه اغتيل في جمادى الأولى من السنة 88 بعد 500 الهجرة على يد اثنين من الحشاشين الإسماعيلي، أرسلهما شيخ الجبل في ذلك الوقت هو راشد الدين سنان. ويقال أن هذا الأمر أو هذه العملية تمت بطلب من ريتشارد قلب الأسد، لأنه على عداوة مع كونراد، وكونراد هذا انتخب بالأكثرية رغما عن إرادة ريتشارد قلب الأسد. في هذه الحالة طبعا قام هنري أمير شمبانيا بالزواج من إيزابيل شمبانيا، هذه بفرنسا، أقليم بفرنسا. قام هنري أمير شمبانيا بالزواج من إيزابيل. إيزابيل كانت أرملة كونراد، وأصبح بذلك هنري أمير أو هنري أوف شامبين أصبح ملكا على بيت المقدس. أما جاي لوزينان فإنه اشترى قبرص من الداوية بوساطة ريتشارد وأصبح أميرا على جزيرة قبرص. جرت بعد ذلك بعض المواجهات العسكرية الصغيرة، وكذلك حاول ريتشارد قلب الأسد محاولات كبيرة، يريد أن يطلب الصلح من صلاح الدين لكي يعود إلى إنجلترا، لأنه بلغته أنباء مقلقة عن استيلاء أخيه جون على الملك في بلاد الإنجليز، لذلك يريد أن يعود للدفاع عن عرشه، ولذلك كان يتعجل في إبرام الصلح مع صلاح الدين حتى يعود إلى إنجلترا. لكن صلاح الدين رفض طلب ريتشارد، لأن هذا الطلب يتضمن إعادة القدس للصليبيين. وأرسل ريتشارد إلى صلاح الدين قائلا: إننا سوف لن نتنازل أبدا عن القدس، إننا سوف لن نتنازل أبدا عن القدس، لأنها مكان عبادتنا، وسوف نقاتل إلى آخر رجل فيه. مكان عبادتنا وسوف نقاتل إلى آخر رجل فيه. انظروا أيها الأخوة إلى رد صلاح الدين. ماذا قال له صلاح الدين؟ قال له: إن القدس لنا كما هي لكم، وهي عندنا أعظم، لأنها مسرى نبينا ومحشر أمتنا، فلا يخطر ببالك أننا سوف نتنازل عنها لكم، ولا حتى نستطيع أن نتلفظ بذلك بين المسلمين. الله أكبر يا صلاح الدين. عرفتم الآن أيها الأخوة لماذا هم يبغضون صلاح الدين إلى أيامنا هذه؟ لأنه كان صلبا قويا ووقف كالطود الشامخ في طريق أطماعهم. وعلى الرغم من حرج موقفه في ذلك الوقت ومن عصيان الكثير من القادة والأمراء لأوامره، الكثير من القادة والأمراء عصوا أوامره. لماذا أيها الأخوة؟ بسبب طول مدة هذه الحملة العسكرية. حملة طالت هذه الحملة العسكرية الجهادية، إلا أنه لم يتنازل على المقدسات الإسلامية. وعندها اضطر ريتشارد بعد ذلك إلى عقد الصلح، وهو صلح الرملة الذي عقد في 28 من شعبان من السنة 88 بعد 500 للهجرة. في هذا الصلح يحصل الصليبيون على الساحل من مدينة صور إلى يافا، أما معظم فلسطين بما في ذلك القدس بالطبع فإنها تبقى للمسلمين، مع السماح أيضا للنصارى بالزيارة والحج، ويتم كذلك اقتسام اللد والرملة بين الطرفين. أما عسقلان الاستراتيجية فإنها تهدم وتكون حسب مفهوم هذه الأيام منطقة منزوعة السلاح. أريد هنا في نهاية الكلام عن الحروب الصليبية الثالثة أو عن الحرب الصليبية والحملة الصليبية الثالثة التي انتهت بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، أولا الذي هيئ الأمة الإسلامية قائدا بطلا مثل الملك نصر الدين أيوبي. أقول أريد في نهاية هذه الحملة الصليبية الثالثة أنا أتكلم عن خاتمة الملك الصليبي الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد. نقول هذا الملك بعد أن يعني أبرم صلح الرملة بينه وبين صلاح الدين لمدة 3 سنوات و3 أشهر غادر عائدا إلى بلاده، ولكن السفينة التي كانت تقله تحطمت في البحر الأدرياتيك، وأتمكن من النجاة من الغرق يعني، واصل الطريق برا وهو متنكر في زي الحجاج النصارى العائدين من الشام. لكن دوق النمسا تعرف على شخصيته وكان طبعا عدوا لريتشارد، فقبض عليه وأرسله إلى إمبراطور ألمانيا هنري السادس ابن فريدريك بربروسا. وهذا الإمبراطور الألماني طلب فدية كبيرة مبلغ 100,000 جنيه لإطلاق ريتشارد، ولأن ريتشارد محبوب من شعبه الإنجليز قاموا بجمع هذا المبلغ الكبير وعاد ريتشارد إلى عاصمته لندن. لكنه لم يبقى في لندن طويلا، عبر لقتال فيليب الثاني ملك فرنسا فيليب أغسطس، وفي أثناء حصاره لإحدى القلاع أصابه سهم بمقتل فهلك في جمادة الثانية من السنة 95 بعد 500 الهجرة ودفن في فرنسا. أيضا في صفر من السنة 89 بعد 500 الهجرة توفي السلطان الملك ناصر صلاح الدين أيوبي ودفن في دمشق، وترك 17 ولدا أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي الذي يسميها أحد المؤرخين المسلمين بالملك النوام، ولم يكن يهتم هذا الأفضل بشؤون الحكم في وقت كانت الجبهة الإسلامية أيها الأخوة بحاجة إلى رجل قوي. ودخل الأخوة والأقارب من الأمراء الأيوبيين في صراع لاقتسام مملكة صلاح الدين الكبيرة، وانتهى الأمر بسيطرة الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي على السلطنة الأيوبية. في أوروبا في روما بالذات تولى كرسي البابوية في السنة 94 بعد 500 الهجرة البابا إنسنت الثالث، هو البابا الجديد لروما وهو رأس الكاثوليكية في أوروبا أو في العالم. وإنسنت الثالث هذا أول ما استلم هذا المنصب دعا إلى حرب صليبية رابعة، استجاب له الكثير من الأمراء الفرنسيين وغيرهم أيضا من الأمراء الصليبيين الأوروبيين، وبعد أن اقتنعوا بالفكرة اجتمعوا ودار بينهم نقاش طويل لتحديد الوجهة أو هدف الحملة، ما هي الدولة الإسلامية التي سوف يسددون لها الضربة أو الحملة الصليبية الرابعة. وللمرة الأولى يعني تتبلور في أذهانهم فكرة غزو مصر. هذه أول مرة يعني يقررون ضرب مصر. لماذا اختاروا مصر أيها الأخوة؟ مصر في ذلك الوقت هي قاعدة العالم الإسلامي العسكري، من ناحية العسكرية مصر هي قاعدة العالم الإسلامي لا خلاف في ذلك، هي القاعدة العسكرية للعالم الإسلامي، أقوى دولة بها يعني من ناحية العسكرية هي مصر. بالطبع أهمية القاهرة ليست كأهمية بغداد في ذلك الوقت. لماذا؟ بغداد أهميتها المعنوية كبيرة، ذلك لأن بغداد هي عاصمة الدولة العباسية، الدولة العباسية دولة الخلافة. أما الدولة الأيوبية هذه التي أتت بعد أن ضعفت الدولة الزنكية، أقول هذه الدولة الأيوبية وأيضا الدولة الزنكية التي سبقتها كانتا تقران بالسيادة للخليفة العباسي في بغداد، يعني هذه الدول تابعة للخليفة العباسي. لكن من الناحية العسكرية كانت القاهرة عاصمة الأيوبيين. الأيوبيين هؤلاء كما قلنا الأكراد المسلمين، عاصمة الأيوبيين الأكراد المسلمين. هذه القاهرة هي مركز الدفاع الأول عن العالم الإسلامي، وذلك يعني بدأ واضحا جليا من تصدي الأيوبيين بشدة وبحزم لأطماع الصليبيين في الحجاز. لا شك أن للأيوبيين دور كبير. أيوبيون أيها الأخوة كما شاهدنا قاموا بدور كبير في التصدي بشدة لأطماع الصليبيين في الحجاز، حيث المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم أيضا تصديهم وبشدة للصليبيين في بلاد الشام وبالذات في فلسطين حيث بيت المقدس، بل وتمكنوا من استرداد بيت المقدس بعد أكثر من 90 سنة من الاحتلال الصليبي البغيض. لذلك قرر الصليبيون أن يسددوا لمصر ضربة قاضية يعني تقضي على خطر هذه الدولة على الصليبيين. كيف تذهب إلى مصر؟ لابد لك إذا أردت أن تغزو مصر من أن تأتيها عن طريق الأساطيل. هذا مثلا نلاحظه أيضا بعد ذلك لما أتى نابليون، أتى بإسطول، ثم الحملة الإنجليزية التي انتهت باحتلال مصر في سنة 1882 ميلادية، أيضا ضربوا الإسكندرية، وأيضا نابليون ضرب الإسكندرية، ثم من الإسكندرية يزحفون على القاهرة. يعني اتبعوا نفس الخطة التي أو نفس المسار الذي تبعته الحملات الصليبية قبل ذلك، ما أتوها عن طريق البر. البر صحارة هناك، تعرفون القوات الأوروبية أو الأوروبيون ما يستطيعون المجازفة في هذه الصحارى الكبيرة الهائلة. إذن لابد من سفن تنقلك إلى مصر، ولذلك اتفقوا مع دوج البندقية. دوج ما هو؟ حاكم البندقية في ذلك الوقت يسمى، أو أمير البندقية يسمى دوج. وإيطاليا في ذلك الوقت أيها الأخوة كما تعرفون ما كانت يعني دولة موحدة كما هو الحال، إنما كانت إمارات، وكل إمارة مستقلة بذاتها. هناك إمارة جنوة، إمارة بيزا، إمارة فلورنسا، إمارة فينيسيا أو البندقية، هذه إمارات متنافسة مع بعضها البعض، وكل إمارة دولة قائمة بذاتها. إذن اتفقوا مع دوج البندقية. البندقية هذه أو البنادقة أو الفينيسيون، هؤلاء كانوا من رجال البحر، يعني الطراز الأول، لو وضعتهم في المرتبة البحرية تكون يعني من الطراز الأول، من لاحين مهرة لا شك في ذلك. لذلك ذهبوا إلى دوج البندقية، اتفقوا معه على أن ينقل هذه القوات إلى مصر. يأتون إلى مصر من طريق البحر الأبيض المتوسط، تغزى من الشمال، ينزلون بدميان، هذه الخطة. لكنهم هؤلاء طبعا لما توجهوا بقواتهم إلى البندقية وصلوها في شوال من سنة 98 و500 للهجرة، لم تكن عندهم الأموال الكافية لاستئجار سفن البندقية. البندقية ما تنقلك هكذا، المصالح لابد أن تدفع حتى وإن كان الهدف كما يقولون مقدسا. ولذلك اقترح عليهم حاكم البندقية أن يقوموا بمهاجمة ميناء زارة. ميناء زارة هذا في يوغوسلافيا الحالية، على ساحل البحر. هذا الميناء كان خاضعا للملك النجم، و يعني اقترح عليهم مهاجمة هذا الميناء، ميناء زارة، ثم بالتالي ينتزعوها من ملك النجم، وأن يعيدوا هذا الميناء الاستراتيجي الهام إلى سلطة البنادقة. وقال لهم هذا هو ثمن نقلي لقواتكم، أن تعيدوا لي زارة وأنا أعطيكم، أنتم ما عندكم الأموال الكافية فتأخذوا زارة، ويكون يعني إرجاعكم زارة لي هو ثمن نقلكم إلى المشرق الإسلامي لكي تهاجموا مصر. وبالفعل أيها الأخوة تم الهجوم على هذه المدينة الساحلية النصرانية من قبل الصليبيين. مدينة نصرانية تهاجم من قبل الصليبيين الذين يدعون أنهم في حرب صليبية مقدسة. هجمت هذه المدينة في المحرم من السنة 99 بعد 500 الهجرة، أواخر القرن الثالث الهجري. ولما دخلوها ارتكبوا بها مجازر فظيعة، وقاموا بنهب هذه المدينة وتدميرها. وفي أثناء طبعا حصارهم لمدينة زارة وفد عليهم أتاهم الأمير البيزنطي الأرثوذكسي إلكسيوس الصغير يسألهم أن يساعدوه في استرداد عرش والده إمبراطور الدولة البيزنطية إسحاق الثاني. إسحاق الثاني هذا ثار عليه إلكسيوس الثالث وانتزع منه كرسي الإمبراطورية، فيأتي الآن إلكسيوس الصغير إلى القوات الكاثوليكية الصليبية يستنجدها لإعادته إلى عرش والده. أيضا هذا إلكسيوس الصغير تعهد لهم بأن يساعدهم من الناحية المادية، يجهزهم لهذه الحملة الكبيرة على مصر، وأيضا تعهد لهم بأن يخضع الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية لسلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما. لا شك أن الكنيسة الكاثوليكية رحبت بهذه الفكرة، وأيضا الصليبيون رحبوا بهذا العرض المغري جدا من الأمير البيزنطي المحتاج لهم، فتوجهوا بجموعهم الكبيرة إلى العاصمة الأرثوذكسية الكبيرة، وتمكنوا من دخولها في رمضان من سنة 600 للهجرة. ولما دخلوها قاموا بقتل كل إنسان صادفهم، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفل، مثل الوحوش الكاسرة. وأيضا قاموا بنهب المدينة، حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من أيدي الصليبيين الذين يدعون أنهم ذاهبين إلى الشرق لحرب مقدسة. بعد ذلك أيضا لما فرغوا من هذه المجازر وهذا النهب، اختلفوا مع الأمير البيزنطي إلكسيوس الصغير، هم قاموا بتنصيبه إمبراطورا. لماذا هذا الاختلاف؟ اختلفوا معه لأنه لم يتمكن من إعطائهم المال والمبلغ الكبير الذي اتفق على إعطائهم لما كانوا يحاصروا مدينة زار، وأزاحوه وأطاحوا به، وعينوا أحد الأمراء الكاثوليك الذين كانوا يشاركون في الحملة الصليبية الرابعة، وهو الأمير بودوان التاسع كونت فلاندرز، قاموا بتعيينه إمبراطورا على القسطنطينية تحت اسم بودوان الأول. استمرت هذه بأيديهم القسطنطينية مدة طويلة لا شك في ذلك، يعني إلى أن تمكن بعد ذلك الإمبراطور ميخائيل الثامن أو ميخائيل باليولوغوس إمبراطور نيقيا، تمكن من استرداد العاصمة الأرثوذكسية وطرد الكاثوليك منها، ولكن ذلك كان بعد 60 سنة تقريبا، تم ذلك في السنة 60 بعد 600 للهجرة. أيضا أيها الأخوة، من ضمن الأحداث العجيبة التي حدثت في ظل الصراع الصليبيين مع المسلمين في المشرق الإسلامي، وهذا طبعا قلنا الصراع اصطلح على تسميته بالحروب الصليبية، كانت هناك أيضا حملة الأطفال. ما هي قصة هذه الحملة؟ هذه الحملة يعني ظهرت فكرتها أو بدأت في السنة 7 بعد 600 للهجرة، حيث تجمع عدد كبير من الأطفال الفرنسيين والألمانيين، ويعني تجمعوا لكي يقوموا بحملة صليبية، وذلك بعد أن أصبحت كما شاهدنا الدولة الأيوبية ممثلة بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ومن أتى بعده من الحكام الأيوبيين، أصبحت هذه الدولة الأيوبية الكردية المسلمة عقدة للصليبيين سواء في الغرب الأوروبي أو في المشرق الإسلامي. لذلك وهم طبعا يحبون الخرافات إلى هذه اللحظة، جربوا حملة يقودها الأطفال لاستعادة بيت المقدس، لكن كيف يأتون إلى الأطفال يقول لهم هيا قوموا بحملة؟ كان هناك صبي فرنسي صغير السن، يعني عمره 12 عاما، هذا راعي للغنم اسمه ستيفن. ستيفن هذا الفرنسي كذب عليهم كذبة كبيرة، ادعى بأنه تلقى رسالة من المسيح عليه السلام عيسى بن مريم يأمره أن يخرج لكي يشارك في الحروب الصليبية، وطبعا رجال الكنيسة تحمسوا لمثل هذا الادعاء الذي يقوي مواقفه، ولأنهم كانوا طبعا كما قلنا ولا يزالون يؤمنون بالخرافات، فقد اعتقد هؤلاء الكهنة والقساوسة أن بإمكان الأطفال أن يحققوا ما عجز عنه الرجال. لذلك تجمع أكثر من 30,000 طفل فرنسي وألماني وأيضا من بعض الدول الأوروبية، لكن الغالبية كانت الفرنسيين وللألمانيين، ولكي يذهبوا إلى المشرق للقيام بهذه الحملة الصليبية. إذن الأطفال هؤلاء لابد أن ينقلوا على يعني السفن الأوروبية لكي توصلهم هناك إلى بلاد الشام. من ينقلهم؟ ينقلهم الأسطول الفينيسي الذي هاجم مدينة زارا قبل ذلك الوقت، أسطول الأطماع، أسطول فينيسيا أو أسطول البندقية، فينيسيا هي البندقية كما تعرفون. وعندما طبعا حملوا هؤلاء الأطفال المساكين 30,000 من الأطفال، حملوهم على الأسطول، نقلهم الأسطول الفينيسي، ولكن أين نقلوهم؟ لكي يبيعوهم بأسواق الرقيق، أسواق النخاسة في تونس، تونس ذاك الوقت تسمى أفريقيا. أريد أيضا أيها الأخوة أن أتكلم عن أحوال الصليبيين في مملكة بيت المقدس. المقصود هنا طبعا المملكة التي تتخذ من عكا مركزا لها، لأنهم كما تعلمون فقدوا القدس عندما استردها المسلمون، ولذلك نقول الأحوال كانت هناك بعد أن هلك هنري في القعدة من سنة 93 الهجرة، ملك بيت المقدس ملك هنري. لذلك كان لابد للصليبيين من إيجاد رجل مناسب لكي يكون الزوج الرابع لوريثة عرش المملكة إيزابيل. إيزابيل هذه ما تزوجت واحد إلا هلك، فالآن يريدون أن يجدوا لها زوجا رابعا. واستقر الأمر على ملك قبرص إمري أو عموري لوزينان، وبالفعل تم الزواج في السنة 94 بعد 500 للهجرة. وكان أول أعمال هنري هو عقده لهدنة مع الهدنة يعني مع الملك العادل الأيوبي، عادل الأيوبي الذي أتى بعد صلاح الدين وأخ صلاح الدين. واستمرت الأحوال هادئة بين المسلمين والصليبيين نتيجة لهذه الهدنة. ثم بعد ذلك هلك هذا عموري في شعبان من السنة الأولى بعد 600 الهجرة، وبوفاته انفصلت عكا مرة أخرى عن قبرص، لأنه هو كان يعني ملك قبرص. قبل ذلك اتحد عرش قبرص ومملكة بيت المقدس لما تزوج من إيزابيل، لكن بوفاته انفصل العرشان مرة أخرى. الأميرة ماري ابنة إيزابيل ذات 14 عاما من زوجها هنري أمير شامبانيا، لا تذكرون في الحلقة الماضية هنري وشامبين كما قلنا. ماري هذه 14 سنة عمرها الآن، أصبحت ملكة على بيت المقدس، ولكن بما أنها صغيرة السن فلا بد أن يكون هناك وصيا عليها، وأصبح الوصي عليها هو جون دي إبلين حاكم بيروت. جون دي إبلين حاكم بيروت أصبح وصيا على الملكة الصغيرة ماري. إذن نلاحظ هنا أيها الأخوة أيضا أن لبنان هذا البلد العربي هو بلد عربي عريق أيضا في النصرانية، وتمتد جذور ارتباط نصارى لبنان مع الغرب النصراني وبالذات الغرب الكاثوليكي وخاصة مع فرنسا الكاثوليكية. نقول الجذور هذه تمتد منذ أيام الحروب الصليبية، ولذلك تلاحظون عند استعراضنا لهذا التاريخ أن المدن اللبنانية لعبت دورا كبيرا في الحرب الصليبية على اعتبار أنها من المراكز الهامة للصليبيين في بلاد الشام. ومن أهم طبعا هذه المدن التي تطرقنا لها لعلكم يعني رأيتم اسم صور يتكرر، صور وطرابلس وبيروت والجبيل وغيرها أيضا من المدن. وأيضا نشاهد في التاريخ الحديث اهتمام الفرنسيين بالذات بلبنان، وخاصة في القرن 19 والقرن 20، وهذا يمكن فصلنا فيه في أحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية لما تكلمنا عن أحداث بعض البلاد العربية في القرن 19. وطبعا يجب أن نعرف ونتأكد أن هذا الاهتمام بلبنان من قبل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية بالذات فرنسا، نقول منبعه أو أساسه هو الجذور الصليبية لهذا البلد. ماري هذه لما بلغت 18 انتهت وصاية حاكم بيروت عليها جون دي إبلين، ولذلك أرسل الصليبيون إلى البابا في روما وإلى فيليب أغسطس الملك الفرنسي، يعني ما أرسلوا إلى أمبراطور ألمانيا أو إلى ملك إنجلترا، أو أرسلوا إلى فيليب أغسطس الملك الفرنسي وإلى طبعا البابا في روما يستشيرونهما في من طبعا يرانه مناسبا زوجا لهذه الأميرة. فوقع اختيار البابا وفيليب أغسطس على جون دي بريين. جون دي بريين أيها الأخوة عجوز فرنسي في 60 من عمره، وهذه يعني فتاة في 18 من عمرها، لكنه مع ذلك اختار هذا العجوز لهذه الملكة الفتاة، لأن هذا الرجل كان صليبيا من الطراز الأول ينفعهم جدا. وبالفعل حضر من فرنسا وتم الزواج في ربيع الأول من السنة السابعة بعد 600 الهجرة، وأصبح طبقا لذلك ملكا على مملكة بيت المقدس. بعد عامين من هذا الزواج هلكت ميري بعد أن أنجبت من جون دي بريم بنتا هي يولاند. أنجبت بنتا اسمها يولاند وأصبح والدها وصيا عليها باعتبارها طبعا الوريثة الشرعية للمملكة. والدها طبعا هو جون دي بريم. كان جون دي بريم هذا ينوي غزو مصر عند انتهاء أجل الهدنة بينه وبين الملك العادل في السنة 14 بعد 600 الهجرة، ولذلك أرسل يحث البابا على الدعوة لحرب صليبية خامسة. واستجاب بالطبع البابا إنوسنت الثالث لهذه الدعوة، وقام بإرسال رسله إلى ملوك أوروبا يدعون إلى حملة صليبية جديدة يكون هدف هذه الحملة مصر. فاستجاب له دوق النمسا ليوبولد السادس وأندري الثاني أيضا ملك المجر. إذن دوق النمسا ليوبولد السادس وأندري الثاني ملك المجر، وكان البابا يعتزم الاشتراك في هذه الحملة. يعني كان البابا إنوسنت الثالث من فرض صليبيته يعتزم أن يشارك في هذه الحرب المقدسة، ولكنه هلك قبل أن تتحقق له هذه الأمنية الصليبية العزيزة على نفسه. وكان هلاكه في السنة 13 بعد 600 للهجرة. قام بخلافته على الكرسي البابوي، أصبح بابا بعده البابا هونوريوس الثالث، ووصلت الحملة الصليبية هذه الخامسة إلى عكا في رجب من السنة 14 بعد 600 الهجرة عن طريق البحر طبعا كما قلنا، يركبون الأساطيل لكي يصلوا إلى عكا. عكا ميناء هذا على البحر المتوسط، ميناء في فلسطين. وتحرك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين تحرك من مصر بقواته فور سماعه بتحركات الصليبيين، ولكن قوات العادل لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يعني يمكنه من مجابهة الصليبيين وجها لوجه، لذلك تحاشى أن يتواجه مع الصليبيين بصفة مباشرة أو في معركة فاصلة، لكنه كان يسايرهم عن بعد يعني ويناوشهم. أما هذه القوات الصليبية الزاحفة فإنها أخذت تغير على المدن الإسلامية وتنهب هذه المدن ويخربونها، واكتفى أندري الثاني ملك المجر بهذا وقرر أن يعود إلى بلاده عن طريق البر. يعني قال أنا اكتفيت، ساهمت في الحملة وهاجمت المسلمين وخربت مدنهم، لكن بالطبع هذا ليس هدف كبير، البابا يطمع إلى استرداد بيت المقدس. يعني رجع أندري الثاني كما قلنا ملك المجر إلى بلاده، وكان ذلك في المحرم من السنة 15 بعد 600 للهجرة. وبذلك ينتهي الدور الأول من الحملة الصليبية الخامسة. أما الدور الثاني وهو المهم، وهذا الدور هو الهجوم على مصر، هو الأمر الفعلي يعني. وتحركت السفن الصليبية من عكا في صفر من السنة 15 بعد 600 الهجرة، بعد شهر واحد من مغادرة أندري الثاني تحركت هذه السفن الصليبية بقواتها، توجهت إلى ميناء دمياط في شمال مصر. مصر هذه أيها الأخوة قلعة الإسلام الكبرى. وكذلك أرسلوا إلى ملك الحبشة النصراني، أمروه بأن يهاجم الحجاز لكي يهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. وطبعا إذا تم ذلك ينشغل المسلمون بهذا الحدث العظيم، وبالتالي يتفرغ الصليبيون لمصر مركز الثقل في العالم الإسلامي. هذه القوات الصليبية الكبيرة نزلت على الضفة الغربية للنيل، وكما تعرفون النيل يتفرع إلى فرع رشيد وفرع دمياط، وتنحصر بين الفرعين الدلتا. الدلتا هذه أخصب الأراضي الزراعية في العالم، وهذا النيل كبير من الأنهار الكبيرة جدا في العالم، ومن عظم هذا النهر يسميه المصريون البحر. نعم هو كالبحر الصغير. وميناء دمياط هذا مقام على فرع دمياط، وبالتالي إذا تخيلتم الخريطة السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تستطيع أن تبحر في فرع دمياط ثم تدخل في نهر النيل الكبير، وإذا واصلت الاتجاه جنوبا فإنها تصل إلى قلعة الإسلام مدينة القاهرة عاصمة الدولة الأيوبية. في النهر هذا كانت هناك سلاسل ضخمة تسد مجرى فرع دمياط. السلاسل هذه تذكرنا بالسلاسل الهائلة التي كانت تسد خليج القرن الذهبي المتفرع من مضيق البوسفور، وهذه السلاسل كانت تحمي القسطنطينية من أن تؤتى عن طريق البحر، ما تستطيع أي سفينة أن تدخل إلى خليج القرن الذهبي المسد بهذه السلاسل الضخمة. والقسطنطينية محاطة بثلاثة أسوار كبيرة، ومن ناحية البحر هناك سلاسل تحمي القرن الذهبي، خليج القرن الذهبي. إذن هذه السلاسل التي كانت موجودة بفرع دمياط تسد التقاء النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لا يستطيع أي أسطول أن يهاجم دمياط من هذه الناحية. إضافة إلى ذلك، بنى المصريون برج دمياط أو برج السلسلة، وهو برج دفاعي غاية في المنع والقوة والحصن، وهو مبني هذا البرج في وسط النيل، وبالتالي يشكل مع هذه السلاسل الحديدية الضخمة وسائل دفاعية قوية جدا. الهدف منها طبعا هو حماية مدينة دمياط الاستراتيجية. الصليبيون ولمدة 3 أشهر أخذوا يهاجمون برج السلسلة، وتمكنوا بعد هذه 3 أشهر من الاستيلاء عليه. كان ذلك في أواخر جمادى الأولى من السنة 15 بعد 600 للهجرة. ولما استولوا على برج السلسلة قاموا بقطع هذه السلاسل الضخمة، وأصبح الطريق إلى المدينة مفتوحا. وكانت قوات الكامل ابن العادل، وهو نائب الأمير الكامل، هذا ابن العادل نائب والده على مصر، قد نزلت جنوب دمياط. وبعد أسبوع من استيلائهم على برج دمياط توفي الملك العادل، وقام ابنه الملك المعظم عيسى بدفنه في دمشق. يعني له نائب في مصر وهو الكامل، وله أيضا ابنه الأمير المعظم عيسى الذي أصبح بعد ذلك الملك المعظم عيسى نائبه على دمشق. أما ابنه الأشرف موسى فطبعا نائب له على الجزيرة وعلى مناطق الأكراد هناك، المملكة الأيوبية كبيرة كما تعلم. وتولى ابنه الملك الكامل محمد حكم مصر. الملك المعظم عيسى كما قلنا انفرد بحكم دمشق وما جاورها، أما الملك الأشرف موسى فإنه انفرد بحكم الجزيرة الفراتية وخلاط أو أخلاط وأراضي الأكرة. ثم أيضا حدثت أثناء مواجهة الكامل للصليبيين أن دبرت مؤامرة في معسكر الكامل لعزله وإحلال الأمير الفائز ابن العادل. فائز هذا أصغر من الكامل، والأمراء يريدون دائما أن يولوا حاكما ضعيفا أمراء الجيش وقادة الجيش حتى يعني يتمكنوا من السيطرة على المملكة أو السلطنة المصرية. فلما علم محمد الكامل بهذه، أو السلطان الكامل محمد عمل بهذه، العالم بهذه المكيدة، قام بالهرب بطبعا طريقة سرية حتى ما يشعرون به ويلقوا القبض عليه. ومعظم القادة هؤلاء كانوا من الأكراد، وكانت زعمهم القائد عماد الدين أحمد بن علي الذي يعرف بابن المشطوب. ولما أصبح القادة الذين دبروا هذه المؤامرة أصبحوا ما وجدوا الكامل أنه فر هاربا، ولذلك انفرط عقد جيش مصر في وقت كان يعني أحوج ما يكون إلى وجود حاكم أو قائد يقود المصريين ضد هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الإسلام ويتهدد بلادهم. إذن الجنود انفرط عقد الجيش وهجر الجنود معسكراتهم ودبت الفوضى. وكانت المعسكرات هذه معسكرات الجيش المصري موجودة في العادلية، العادلية مثل البلدة أو المدينة، وكانت المعسكرات تواجه الصليبيين. الصليبيين كما قلنا يعني هم على ضفة من النيل، والمسلمين على الضفة الأخرى من النيل. وانتهز جون دي بريم هذه الفرصة الكبيرة وعبر بقواته إلى الضفة الشرقية، واستولى على معسكرات الكامل الكبيرة، ووصلت بعد ذلك النجدات من دمشق بقيادة الملك المعظم عيسى ابن العادل، وقبض على ابن المشطوب وتم نشيه إلى الشام لكي يسجن في حصن الكرك. الفائز هذا ابن العادل أخاهم الصغير قاموا بنفيه إلى سنجار، وتوفي في الطريق إلى سنجار. بعد ذلك أيضا لما وصل المعظم عيسى وأعيد النظام إلى الجيش المصري، ورابطت القوات المصرية في فارسكور. فارسكور هذه بلدة جنوبي العادلية، إذن هي أقرب للقاهرة، من دمياط، وأيضا شدد الصليبيون من قبضتهم على دمياط لكنها صمدت لمدة 9 أشهر أخرى، ونتيجة لخوف الكامل على كرسيه عرض على الصليبيين أن يتنازل لهم عن القدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية على أن يتخلوا عن حصارهم لدمياط ويرتحلوا عن مصر. لا شك أنه ثمن باهظ جدا، ولكن هل قبل الصليبيون بذلك بهذا العرض الذي به تخاذل الكثير؟ لا، ما قبلوا أيها الأخوة. لماذا لم يقبلوا بهذا العرض؟ ما قبلوا، وسوف لن يقبل أحفادهم أيضا في أيامنا هذه بكل تنازلاتنا، ومهما صنعنا لهم ومهما تنازلنا لهم فإنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم أيها الأخوة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في ذلك في كتابه العزيز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لم يرضوا بهذا العرض المغري جدا الذي قدمه لهم الكامل محمد سلطان باسم، هذا العرض الذي ما يقدمه إلا الرجل الضعيف المنهار، وأرادوا أن يأخذوا مصر ويزحفوا على القاهرة ويتم لهم ما يريدون. ما صدقوا أن رجل يعطيهم كل ما ارتفع صلاح الدين، قالوا لا، هذا لا شك أنه رجل ضعيف، فدعونا نأخذ مصر كاملة. هو ما قال هذا الكلام إلا لأنه ضعيف، فدعونا نأخذ مصر ثم بعد ذلك نزحف على المملكة الأيوبية في الشام ونستعيد أيضا بيت المقدس. وفي 25 من شعبان من السنة 16 بعد 600 للهجرة سقطت دمياط بيد الصليبيين الحقدة، فقاموا بقتل الناس وهتك أعراض المسلمات في دمياط. وهذا الكلام طبعا يقوله ابن الأثير في كتابه الكامل. وانتقل الكامل بعد ذلك بقواته من فارس كور إلى المنصورة، وهي محل بناها الكامل على الضفة الشرقية. يعني إذن هذه المنصورة، مدينة المنصورة، محلة أو مثل المدينة العسكرية بناها الكامل محمد سلطان مصر على الضفة الشرقية. يعني وبعد ذلك وفد الملك الأشرف موسى إلى مصر بقواته نجدة أخيه الكامل. أشرف موسى قلنا هو الذي يحكم الجزيرة وأخلاط وديار الأكراد هناك. الصليبيون بقوا فترة طويلة في الأراضي المصرية بعد استيلائهم على دمياط، ووصلتهم أيضا إمدادات من أوروبا بقيادة لويس دوق بافاريا الألماني. وزحف الصليبيون بعد وصول هذه الإمدادات على القاهرة في جمادى الأولى من السنة 18 بعد 600 للهجرة. استعد لهم الكامل أيضا بقواته وقوات أخويه المعظم الأشرف، استعد لهم استعدادا كبيرا في المنصورة، ومع تجديده أيضا الطلب للصليبيين بإعطائهم ما عرضه عليهم قبل ذلك، لكنهم أيضا رفضوا هذا العرض الجديد، وواصلوا التقدم جنوبا في الدلتا وهم يرتفعون جنوبا باتجاه القاهرة، والمياه تحيط بهم من 3 جهات، فمن الشرق تحيط بهم بحيرة المنزلة، ومن الغرب يحيط بهم فرع دمياط، ومن الجنوب البحر الصغير، والبحر الصغير هذا يتفرع من فرع دمياط الكبير. السفن المصرية قامت بسد النيل على السفن الصليبية التي تأتي من دمياط، وبالفعل نجحت في قطع السبيل على هذه السفن الصليبية التي كانت تنقل الإمدادات من قاعدة الصليبيين في دمياط. وفي ذلك الوقت أيضا كان الوقت وقت فيضان النيل، ومن المعلوم أيها الإخوة أن النيل قبل بناء السد العالي في أسوان، هذا أمر تعرفونه جميعكم، السد العالي بني في أسوان في جنوب مصر، قبل بناء هذا السد كان النيل إذا فاض فإنه يغمر الأراضي بمياه كثيرة تجعل الحركة بالنسبة لمثل هذا الجيش الكبير شبه مستحيلة. بل أكثر من ذلك، قام المصريون بتخريب السدود المقامة على النيل، فلم يبق للصليبيين إلا طريقا ضيقا هو السبيل الوحيد لهم لكي ينسحبوا مرة أخرى شمالا إلى دمياط. ولكن حتى هذا المنفذ الوحيد إلى دمياط قطعه الكامل عليهم، أي أرسل 2000 فارس من قواته، وأيضا صارت معهم الآلاف من قوات البدو المصريين، وبالتالي أسقط في أيدي الصليبيين وأيقنوا بالهلاك. وفي هذه المرة بادروا هم بإرسال رسلهم إلى الكامل يطلبون الصلح ويتعهدون بترك الأراضي المصرية كاملة. الكامل وافق على هذه المطالب على الرغم من معارضة أخويه الشديدة لطلب الصليبيين، وأراد الأشرف والمعظم أن يبطشوا بهم بالصليبيين وينتهزوا سوء الموقف العسكري لهم، ولكن الكامل محمد حاكم مصر كان يفكر بطريقة أخرى، وتم هذا الصلح وانسحب الصليبيون من دمياط في أواخر جمادى الثانية من السنة 16 بعد 600 للهجرة. وبذلك أيها الإخوة تنتهي هذه الحرب أو الحملة الصليبية الخامسة بالفشل الذريع. استسلامهم، استسلام الصليبيين بالقرب من المنصورة للملك الكامل ومغادرتهم لمصر، هذا الاستسلام الذي تم بالقرب من معسكرات الكامل أو في المنصورة في الواقع، نقول يسمى في التاريخ بمعركة المنصورة الأولى. في الحلقة الماضية أيها الأخوة سألني أحد الأخوة عن الألقاب التي ذكرتها عند استعراضنا لهذا التاريخ، الألقاب التي يحملها القادة الصليبيون، وقال أنك ذكرت ألقاب مثل ملك وأمير وكونت ومركيز ودوق، ويقول إن لقبي الأمير والملك يعني نعرفهما، ولكن ما هو الكونت والمركيز والدوق؟ هل هي رتب عسكرية أو ألقاب سياسية؟ الإجابة على هذا السؤال، الألقاب هذه خاصة فقط بالنبلاء أو الأشراف، تسمى ألقاب النبالة، وما تعطى إلا يعني لفئة النبلاء أو طبقة الأشراف عندهم هناك. هذه الألقاب أوروبية، ففي بريطانيا مثلا وهي بلد كما تعرفون تتمسك بشدة بالتقاليد والمظاهر الملكية إلى هذه الأيام، هناك لقب الدوق أو الديوك، وأيضا المركيز، وتنطق أيضا بالأجنبية مركيز أو ماركي، ثم يلي ذلك في المرتبة لقب إيرل، ثم الفايكونت والبارون. إذن دوق ثم مركيز فإيرل ثم فايكونت ثم البارون، والبارون هو أقل منزلة في هذه المراتب، مراتب النبالة البريطانية. هذه الألقاب أيها الأخوة أو رتب النبالة تأتي بعد رتب أفراد الأسرة المالكة. أفراد الأسرة المالكة لها نظامها الخاص، لكن بالنسبة لبقية أفراد النبلاء في بريطانيا هذه الألقاب الخمسة هي التي تخص. وهذه الألقاب أو رتب يتم توارثها، حيث يرثها الأبن الأكبر عن والده في حالة وفاة الوالد، ما يأخذها الإبن إلا إذا توفي الوالد. وعلى الرغم من أن الأب أو الزوج يحمل هذه الرتبة الشرفية الموروثة، فإن الأبناء يعتبرون من العامة، ما هم من النبلاء طالما كان والدهم حيا. وإذا توفي الوالد لم وورثه الإبن الأكبر، طبعا يصبح من النبلاء بس الإبن الأكبر فقط. الزوجة تحمل نفس رتبة زوجها. الملك أيضا في بريطانيا حق له أن يمنح من يريد لقبا شرفيا من هذه الألقاب، ألقاب النبالة الخمسة، ولكن هذا اللقب ما كان يتعدى رتبة أو مرتبة البارون، يعني هو له الحق في المنح، لكن ما حدث أنه أعطى أحد أكثر من لقب البارون. والبارون كما قلنا هو أدنى ألقاب النبالة، ويتمتع الشخص الممنوح بهذا اللقب مدى حياته بهذا اللقب، ولكن لا يرثه منه ابنه الأكبر، لأنه هذا لقب ممنوح من الملك، اللي هو لقب البارون بالنسبة للشخص الذي يريد أن يمنحه الملك هذا اللقب. هذا اللقب طبعا كما قلنا يسقط إذا كان منحه الملك، يسقط بوفاته. ويمكن لعلكم تذكرون أن أحد التجار الكويتيين في الثمانينات حصل على لقب البارون، وهو ما كان يعلم أن هذا اللقب هو أدنى يعني الألقاب في مراكز النبالة. طبعا هو اشترى هذا اللقب، يمكن تبرع بأشياء، وأنه يعني ما أعرف الظروف، ما أذكرها الظروف منحه لهذا اللقب. أما لقب الفارس فهو من الرتب الشرفية، أيضا لقب الفارس من الرتب الشرفية، يمنح من قبل الملك لبعض الشخصيات التي تؤدي خدمة للبلاد، وهو لقب سير. لقب سير الذي يسبق بعض الأسماء هو لقب الفارس. وبالمناسبة كل بريطاني يحصل على جائزة نوبل، أو كل رجل من دول الكومنولث يحصل على جائزة نوبل يمنح لقب فارس، وهو كما قلنا لقب شرفي لا يورث، ويسبق اسم من يحمل هذا اللقب كلمة سير كتابته. في فرنسا أيضا هناك الألقاب التالية، وهي كما قلنا خاصة بالنبلاء أو بطبقة الأشراف، وهي الدوق والمركيز والكونت والفايكونت والبارون، مشابهة تقريبا لألقاب النبالة البريطانية. أما الفارس، لقب الفارس، فهو يسمى بفرنسا معروف، الذي يعني يجيد اللغة الفرنسية، لقب الفارس الذي نايت في بريطانيا هو الفارس، يوازي الشيفاليه، والشيفاليه هو الفارس بالفرنسية. في ألمانيا أيضا هناك ألقاب نبالة، تبدأ بالدوق ثم بالأمير والمركيز والكونت والبارون وأيضا الفارس. أعتقد في هذا الكفاية. طيب، نعود الآن للكلام عن الحروب الصليبية، وسوف يكون كلام إن شاء الله عن الحرب الصليبية السادسة. بعد هزيمة جون دي بريين في مصر وفشل الحملة الصليبية الخامسة، توجه هذا الملك الصليبي إلى إيطاليا، مقر البابوية. وبالمناسبة الكتاب الغربيون كما قلنا قبل ذلك يسمون الخليفة بابا المسلمين، وكما قلنا هذا يدل دلالة واضحة على إدراكهم الكامل للعلاقة بين منصب الخلافة والإسلام، ولذلك حرصوا كل الحرص على هدم الخلافة الإسلامية. أقول، ذهب جون دي بريين في السنة 19 بعد 600 الهجرة إلى إيطاليا لكي يستنجد بالبابا هونوريوس الثالث في روما، ثم ذهب بعد ذلك إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، يعني بعد أن ابتدأ بروما حيث مقر البابوية، ذهب إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا يطلب العون من هؤلاء الملوك الكاثوليك لكي يعدوا لحملة صليبية سادسة يستعيدون بها بيت المقدس. بعد أن وصل جون دي بريين إلى روما لكي يستنجد بالبابا، قام البابا بتحريض الإمبراطور فريدريك الثاني، أقوى ملوك أوروبا في ذلك الوقت، وأغراه بالزواج من يولاند. تكلمنا عن يولاند، هذه ابنة جون دي بريين وريثة عرش ملك مملكة بيت المقدس. واشترط البابا لإتمام هذا الزواج أن يتم عقد هذا الزواج في فلسطين، حتى طبعا يكون هذا دافعا لفريدريك الثاني الذهاب بحملته الصليبية. لكن هذا فريدريك الثاني كان يعني أذكى من البابا، وما يريد أن يذهب بهذه الحملة الصليبية ذات المخاطر الكبيرة، فقام باستدعاء خطيبته إلى صقلية وعقد الزواج هناك في صقلية. وتلكأ أيضا فريدريك الثاني في الاستجابة لدعوة البابا، وما قام بتنظيم هذه الحملة الصليبية السادسة. البابا هونوريوس الثالث توفي في ربيع الثاني من السنة 25 بعد 600 للهجرة، وخلفه في الكرسي البابوي في روما البابا غريغوري التاسع. قبيل وفاة هونوريوس الثالث وصل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ سفير سلطان مصر الكامل محمد، وصل إلى بلاط الإمبراطور فريدريك الثاني في صقلية، وكان الكامل محمد والأشرف موسى في حلف ضد أخيهما الملك المعظم عيسى. ملك المعظم عيسى، قلنا، الذي يحكم دمشق، هذا عقد حلفا مع جلال الدين بن خوارزم شاه الذي يسمى جلال الدين من كوبرتي. جلال الدين هذا كان يطارده المغول كما سوف نفصل بعد ذلك. بعد أن قضوا على مملكة خوارزم، هؤلاء المغول أخذوا يطاردون جلال الدين، ولذلك استنجد سلطان مصر الملك محمد الكامل بن أبي بكر العادل بن أيوب بن شاذي، استنجد بالإمبراطور الألماني لكي يكون عونا له على أعدائه، ويكون ثمن هذه المساعدة هو إعطاؤه كل ما افتتحه الملك الناصر صلاح الدين من بلاد صليبية في أثناء حملاته الجهادية الكبيرة، بما في ذلك بالطبع بيت المقدس. إذن نلاحظ هنا أيها الأخوة تخاذل الكامل الشديد والمثير للإزدراء بالنسبة لملك مسلم وتفريطه بالمقدسات الإسلامية في سبيل الاحتفاظ بكرسيه. الإمبراطور قام بإرسال سفيره أيضا إلى بلاط الكامل في مصر وحمله بالهدايا الثمينة. وبعد أن فرغ السفير الأوروبي الصليبي من مهمته في بلاط الكامل، حمله أيضا الكامل الكثير من التحف والهدايا هدية للإمبراطور. وفي طريق عودة السفير إلى بلاده ألمانيا، مرة أو في صقلية، يريد أن يذهب إلى الإمبراطور، نعم ألماني لكن يقيم في صقلية، في الطريق من مصر إلى أوروبا، مرة سفير الإمبراطور بدمشق والتقى بالملك المعظم عيسى وطلب منه أن يسلم بيت المقدس للإمبراطور. فرد عليه المعظم عيسى قائلا: قل لإمبراطورك أنني غير الكامل، وما لكم عندي إلا السيف. أشك أنها كلمة طيبة جدا من هذا الملك الكردي المسلم. نقول فريدريك الثاني تباطأ كثيرا في تلبية دعوة البابل، ولذلك قام البابل الجديد بإصدار الحرمان الكنسي على فريدريك في شوال من السنة 24 بعد 600 الهجرة، وأنتم تعرفون نتيجة مثل هذا القرار، قرار الحرمان تكون رهيبة، هذه النتيجة رهيبة مدمرة. لذلك انفض عن فريدريك الثاني معظم الأتباع والرعاية، فاضطر إلى القيام بحملة صليبية صغيرة جدا مكونة من بضع مئات من الفرسان، ووصل إلى عكا في رجب من السنة 25 بعد 600 للهجرة. وكانت يولاند زوجته قد هلكت قبل وصوله بشهرين بعد أن أنجبت له ولدا هو الأمير كونراد وريث مملكة بيت المقدس، فقام والده الإمبراطور بالوصاية عليه. الملك المعظم عيسى أيها الأخوة صاحب دمشق وحاكم دمشق توفي في ذي القعدة من السنة 24 بعد 600 للهجرة، فخلفه في الحكم ابنه الناصر داود. وفي شوال من السنة 25 بعد 600 للهجرة وصل الكامل بقواته لقتال ابن أخيه الناصر داود، لأنه رفض أن يعطيه حصن الشوبك. الكامل محمد طلب من ابن أخيه أن يعطيه حصن الشوبك في الشام في الأردن، ولما رفض الناصر داود تقدم الكامل بقواته لحرب ابن أخيه، وهو بالفعل كان يضمر غير الشوبك، يريد أن ينتزع المملكة يعني كاملة من ابن أخيه. واستطاعت قوات الكامل أن تأخذ بيت المقدس ونابلس من الناصر داود، ثم بعد ذلك وصل الملك الأشرف موسى بقواته، لأن هناك حلف كان بين الأشرف موسى والكامل محمد ضد المعظم عيسى، فوصل الأشرف موسى بقواته وانضم للكامل ودخل دمشق، أخذ الأشرف دمشق يعني اقتسم ممتلكات المعظم مع الكامل، فأخذ الأشرف دمشق، وقام العمان بتعويض ابن أخيهما الناصر داود ببعض الإقطاعات الثانوية، وكما قلنا اقتسم الأخوان مملكة المعظم عيسى. في ربيع الأول من السنة 26 بعد 600 عقدت معاهدة يافا أو صلح يافا بين الإمبراطور الألماني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة والسلطان الملك الكامل محمد سلطان مصر، وتضمنت هذه المعاهدة الأمور التالية، أذكر لكم منها ثلاثة أمور هامة. أول شيء مدة الصلح 10 سنوات، وثاني شيء يسلم المسلمون القدس إلى الصليبيين على أن تبقى أسوار المدينة مهدمة. هذه المدينة هدمها الملك المعظم عيسى، فتبقى يعني من ضمن شروط الصلح أن هذه الأسوار ما تبنى ولا يعاد تجديد هذه الأسوار، وأيضا المسلمون يحتفظون بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة فقط، لهم المسجد والقبة يصلون بهما، أما المدينة هذه فهي في يد الصليبيين. وأيضا تعهد الإمبراطور بمساعدة الكامل ضد خصومه من المسلمين أو النصارى. إذن هنا أيها الأخوة نشاهد صنف من الحكام المسلمين المتخاذلين المفرطين بكل شيء في سبيل أن يبقوا في عروشهم. هذا الصنف يمثله الكامل، وعلى الجانب الآخر أيضا نشاهد مواقف مشرفة جدا لأخيه الملك المعظم عيسى. هذه المواقف تجلت في حصار الصليبيين في مصر في الدلتا في الحملة الصليبية الخامسة. كان المعظم يريد أن يبطش بالصليبيين المحاصرين الذين حاصرهم ياه النيل، بينما الكامل يريد منهم فقط أن يغادروا دمياط. وكذلك لما مرت به سفارة فريدريك الثاني وطلبوا منه أن يعطي القدس لهم ويتنازل لهم عن القدس للإمبراطور، رد عليهم المعظم بشدة وقال لهم ما لكم عندي إلا السيف. ثم لما آلت القدس بعد ذلك إلى فريدريك الثاني عدو البابوية اللدود، قام هذا الإمبراطور النصراني، لا أقول الصليبي، الإمبراطور النصراني قام بمعاملة المسلمين بطريقة تثير الدهشة والعجب في الوقت التي كانت تثير غضب النصارى وحقدهم عليه. ولقد كتب الحقيقة الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، هذا من المتخصصين الحقيقة في الحروب الصليبية، وكتاباته تعتبر من المراجع الأولى في هذا المجال، متمكن جدا الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، أقول كتب أبحاثا كثيرة وممتازة في الحروب الصليبية وتكلم كثيرا عن شخصية الإمبراطور فريدريك الثاني. فالإمبراطور هذا أيها الأخوة ولد في صقلية وتربى فيها، وكان بالتالي قريبا من الحضارة الإسلامية والبيزنطية. وهذا الإمبراطور بسبب تربيته ونشأته هذه كان يجيد التحدث بست لغات، منها اللغة العربية، وكان يتذوق الشعر العربي وغيره من الأشعار الأخرى، لأنه يجيد ست لغات هذه. وأيضا كان له اهتمام كبير بالفلسفة وبالرياضيات وبالمنطق وبالطب، ولذلك يسميه المؤرخون بأعجوبة الدنيا. يقول عنه العيني، هذا العيني أحد المؤرخين المتوفي في السنة 55 بعد 800 للهجرة، وهو مؤلف كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، يقول أن فريدريك كان دهريا يتلاعب بالنصرانية، يعني أنه كان ملحدا. على كل حال نقول لما كان فريدريك أيضا في عكا، سأل الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ سفير الملك الكامل، سأله عن مفهوم الخلافة، قال له ما هي الخلافة؟ الخلافة الإسلامية. فقام فخر الدين بشرح مفهوم الخلافة للإمبراطور الصليبي النصراني، ما أقول صليبي، شرح له مفهوم الخلافة. فقال فريدريك نعم هذا هو المنطق السليم، لا منطق البابا الدجال. يقول نعم هذا هو المنطق السليم، لا منطق البابا الدجال الذي لا تربطه أي صلة بالمسيح، ومع ذلك يقول بأن له الحق في حكم المسيحيين. أخواني الأعزاء، هذه الحملة أو الحرب الصليبية السادسة، يعني رأيتم أنها حملة عجيبة غريبة. الملك الذي أتى لكي يأخذ القدس ملك ليس بصليبي، ملك نصراني، ما كانت عنده روح التعصب الصليبية، واستلم القدس على أهون سبيل، سلمها له أحد الملوك المسلمين المتخاذلين الكامل محمد سلطان مصر، وسلمه أيضا كل ما فتحه صلاح الدين الأيوبي على أبسط وأيسر السبل. وبل أن الكامل أيها الأخوة كما قلنا هو الذي دعا الإمبراطور، دعاه لكي يأتي وتسلم هذه الممتلكات الإسلامية الكبيرة بما فيها القدس. وطبعا بعد أن تم للإمبراطور هذا الأمر وهذا الانتصار المعنوي الكبير، ما أقول عسكري، أقول غادر الإمبراطور فريدريك الثاني عكا عائدا إلى بلاده في جمادة الثانية من تلك السنة، بعد أن أنجز هذه المهمة على أكمل وجه. وبعد ذلك أيها الإخوة دخلت القوى الإسلامية المتواجدة على مسرح الأحداث في ذلك الوقت في صراعات تدعو للحزن وللألم، إذ أنه بعد الحملات العسكرية المدمرة للمغول بقيادة زعيمهم جنكيز خان وتدمير جنكيز خان لمملكة خوارزم ومطاردته لخوارزم شاه، ثم بعد ذلك مطاردته لابنه جلال الدين منكو برتي، توجه جلال الدين ابن خوارزم شاه تحت ضغط المغول إلى البلاد الإسلامية، وأخذ يهاجم الإمارات الإسلامية. هذا جلال الدين السلطان المسلم يهاجم الممالك الإسلامية التي لم يصلها المغول، بما في ذلك سلطنة السلاجقة قام بمهاجمتها، وأقصد بالسلاجقة هنا السلاجقة الروم الذين يقيمون في آسيا الصغرى. وفي ذلك الوقت كان سلطان السلاجقة هو علاء الدين كيقباد الأول سلطان قونيا، وأيضا أخذ جلال الدين هذا يهاجم ممتلكات الأيوبيين في الجزيرة، وحاصر مدينة أخلاط الكبيرة وهي من ممتلكات الأشرف موسى ابن العادل الأيوبي، وحاصر هذه المدينة مدينة أخلاط لمدة 6 أشهر. ثم لما دخلها في جمادة الثانية من السنة 27 بعد 600 للهجرة، أباد أهاليها بالسيف ونهبها وهتك الأعراض أعراض المسلمات. وكان الخوارزمية أيها الأخوة المسلمون يقلدون جلاديهم المغول في البطش والإجرام والهمجية. طبعا هذه الهمجية والوحشية لا شك أن لها نتائج كبيرة جدا، نتيجة لهذه الهمجية والوحشية من قبل جلال الدين وأتباعه الهمج، تشكل حلف من السلاجقة يعني ترأسه علاء الدين كيقباد، وأيضا هذا الحلف ساهم به الأيوبيون. إذن عقد الأيوبيون والسلاجقة حلفا ضد الخوارزمية بقيادة جلال الدين ابن خوارزمشاه. وطبعا الأيوبيين هنا أقصد الأيوبيين أتباع الأشرف موسى ابن العادل. والسلاجقة طبعا سلطانهم هو علاء الدين كيقباث. هذا الحلفة والقوات المشتركة توجهت نحو أخلاط، واستطاعوا أن يسحقوا الخوارزمية في معركة كبيرة جرت في شوال من السنة 27 بعد 600 للهجرة. هذه المعركة جرت بالقرب من أرزنجان، وفر جلال الدين من كوبرتي إلى أذربيجان، ثم قتل بعد ذلك على يد فلاح كردي بالقرب من مياه فارقين في السنة 28 بعد 600 للهجرة. لما قتل جلال الدين في السنة 28 بعد 600 للهجرة، حدث الصراع بين الأيوبيين والسلاجقة، ذلك لأن السلطان السلجوقي بعد مقتل جلال الدين واضطراب الخوارزمية أراد أن يستولي على أخلاط والرها وحطان، ولذلك تصدى له سلطان مصر الكامل محمد وأرسل يستنفر أمراء الأيوبيين لكي يشكلوا جبهة قوية ضد السلاجقة. وسارت قوات الأيوبيين إلى سلطنة السلاجقة في الأناضول بتركيا الحالية، ولكن هذه الجبهة تفككت إذ أن بعض الأمراء الأيوبيين خشوا من خلو الساحة للكامل إذا ما هزم السلاجقة، وبالتالي يستفرد الكامل بكل أمير من الأمراء الأيوبيين على حدة. ونتيجة لهذا الاختلاف وهذه الريبة والشك بين الأمراء الأيوبيين، خلى الجو للسلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ، وتمكن من احتلال الرها وحران وغيرها من الممتلكات الأيوبية. طبعا هذا الحزب المناوئ للكامل محمد سلطان مصر تزعمه الأشرف موسى أخوه. تلاحظون أيها الأخوة أن الدول الإسلامية لم تكن على وفاق فيما بينها، بل حتى أن الأيوبيين أنفسهم لم يكونوا على وفاق. وفي المحرم من السنة 35 بعد 600 للهجرة توفي الملك الأشرف حاكم دمشق، وعهد بالأمر من بعده لأخيه الصالح إسماعيل بن أبي بكر العادل بن أيوب، واستمر على سياسة الأشرف. هذا الصالح إسماعيل استمر على سياسة أخيه الأشرف في عدائه للكامل سلطان مصر. أيضا بعد هذه التطورات في دمشق زحف الكامل بقواته من مصر وحاصر دمشق، وتمكن من دخولها وقام بعزل الصالح إسماعيل عنها وولاه على بعض الإقطاعات الثانوية. ثم بعد ذلك أي في رجب من السنة 35 و600 الهجرة توفي الملك الكامل في دمشق، وقام الأمراء في مصر بمبايعة ولده الصغير أبي بكر العادل، وكان أبو بكر العادل بن الكامل نائبا عن والده الكامل في حكم مصر لما توجه الكامل لحصار دمشق. وبذلك أصبح هذا السلطان الصغير حاكما لمصر ولدمشق وما جاورها. أما أخوه الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل وهو أكبر منه فقد كان حاكما للجزيرة الفراتية، واضطربت الأوضاع في الدولة الأيوبية، وزحف الصالح أيوب على الشام واستولى على دمشق في جماد الثانية من السنة 36 بعد 600 الهجرة، وانقسمت الدولة الأيوبية إلى فريقين، فريق يؤيد الصالح أيوب وفريق آخر مع العادل أبي بكر. واستطاع الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر الأول وهو حاكم بعلبك في صفر من السنة 37 بعد 600 الهجرة، أقول استطاع في هذه السنة في صفر منها أن يستولي مرة أخرى على دمشق التي كان حاكما عليها لما توفي أخوه الأشرف موسى كما تذكرون. وقام بعد ذلك بطرده الكامل منها، وهو يأتي الآن لكي يحتلها ويقوم بطرد الصالح نجم الدين أيوب ابن أخيه الكامل، وبطرد الصالح نجم الدين أيوب من دمشق تفرق معظم الجنود عنه، وبقى وحيدا إلا من المماليك الخوارزمية، مماليك الخوارزمية بقوا معه، وأيضا جاريته شجرة الدر أم ولده خليل بقيت معه. واستغل الملك الناصر داود بن عيسى المعظم هذه الفرصة، وكان حاكما على الأردن. ولما نقول حاكم الكرك والشوبك نقول أنه حاكما على الأردن، فقام بإلقاء القبض على الصالح أيوب وأحضره إلى حصن الكرك مع أتباعه مهانا ذليلا راكبا على بغلة بلا سرج ولا مهماز، وقام باعتقاله في حصن الكرك لمدة 7 أشهر. ثم أرسل بعد ذلك سلطان مصر العادل الثاني إلى الناصر داود يطلب منه تسليمه الصالح أيوب نظير 100,000 دينار، ولكن الناصر داود رفض ذلك وقام بإطلاق سراح الصالح أيوب، واتفق معه على انتزاع مصر من يد العادل الثاني. العادل لما سمع أيضا بهذا التحالف الذي تم سار بالجيش المصري لكي يحارب خصومه في الشام، ولكن أيضا كبار قادة الجيش المصري ثاروا عليه وقبضوا على العادل الثاني وأرسلوا إلى الصالح نجم الدين أيوب، فسار إلى القاهرة ودخل العاصمة المصرية في ذي القعدة من سنة 37 بعد 600 الهجرة، وأصبح الصالح نجم الدين أيوب سلطانا على مصر. وأيضا دخل سلطان مصر الجديد الصالح نجم الدين أيوب في نزاع مع الأمراء الأيوبيين في الشام، وخاصة مع عمه الصالح إسماعيل حاكم دمشق. في ظل هذه الأوضاع أيها الأخوة المضطربة في المملكة الأيوبية في مصر والشام، ينتهي أجل الهدنة التي أبرمت في ربيع الأول من السنة 26 بعد 600 للهجرة بين الإمبراطور فريدريك الثاني والملك الكامل، ولذلك انتهز البابا العجوز غريغوري التاسع هذه الفرصة للدعوة لحملة صليبية جديدة على الأراضي الإسلامية في بلاد الشام. فاستجاب له الفرنسيون بالطبع، هم على رأس من يستجيب لهذه الحملات كما شاهدنا، فاستجابوا له كما هي العادة، وكان على رأسهم ثيبوت الرابع كونت شامبانيا قليم شامبانيا كونت اوف شامبين، وهيو الرابع أمير بورغونديا، وبيتر موكليرك كونت بريتاني قليم بريتاني في فرنسا أيضا، وكان أولهم وصولا إلى عكا هو ثيبوت الرابع. هذا وصل إلى عكا في المحرم من السنة 37 بعد 600 الهجرة، ثم تتابع وصول القوات الصليبية بالوفود إلى عكا. الناصر داود لما سمع بذلك سار بقواته ودخل القدس، وذلك لأنهم نقضوا شروط الهدنة. لماذا؟ من ضمن شروط الهدنة التي تكلمنا عنها بين الفريدريك الثاني والكامل أن تبقى أسوار القدس مخربة ما تعمر من جديد الأسوار، فهم قاموا ابتدأوا بتحصينهم للمدينة، فلذلك استغل الناصر داود هذه الفرصة لأنه قريب منهم، هو حاكم الأردن، فقام ودخل القدس واسترجعها للمسلمين. انتهز أيضا الصالح إسماعيل حاكم دمشق وصول الصليبيين، فعقد معهم تحالفا ضد ابني أخويه الصالح نجم الدين أيوب والناصر داود، ولذلك قام الصالح إسماعيل بإعطاء حلفائه الصليبيين بيت المقدس وطبرية وعسقلان وغيرها. أنا لما قلت أن الناصر داود دخل القدس، القدس هذه مفتوحة ما بها أسوار، أي قوة تستطيع أن تدخلها، ولذلك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، وحاكم دمشق أقوى من حاكم الأردن كما تعرفون، ولما عقد تحالفا مع الصليبيين زادت قوته، ولذلك عقد معهم التحالف وزادت القوة، وبالتالي سلم لهم بيت المقدس وطبرية وعسقلان وغيرها من مدن استراتيجية. لا شك أن مثل هذا الجبن والتهور والاستخفاف للمقدسات الإسلامية قد أثار موجة عارمة من السخط والتذمر في أوساط المسلمين، وبالذات بين مسلمي مصر والشام. لذلك قام سلطان العلماء العز بن عبد السلام شيخ الشافعية والفقيه أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية في دمشق، قاما بمهاجمة هذا الموقف المشين والمخزي للصالح إسماعيل، بل أن العز بن عبد السلام قطع الدعاء للصالح إسماعيل بعد الخطبة، خطبة الجمعة، فكانت النتيجة أن ألقي القبض عليهما وطردا بعد ذلك من دمشق، حيث توجه العز بن عبد السلام إلى مصر. أما ابن الحاجب فإنه ارتحل إلى الكرك عند الناصر داود، وتقدم الملك الصالح نجم الدين أيوب بقواته المصرية لكي يقاتل قوات الصالح إسماعيل. لكن هذه القوات الشامية أيها الأخوة المسلمة انقلبت على الصالح إسماعيل ولم تجأ أن تقاتل المسلمين، واتحد الجيشان وتوجه لقتال صالح إسماعيل وحلفائه الصليبيين وتمكنوا من هزيمتهم. وعلى إثر هذه الهزيمة غادر الصليبيون مرة أخرى عائدين إلى أوروبا عن طريق عكا، وكان ذلك في صفر من السنة 38 بعد 600 للهجرة. في السنة 42 بعد 600 للهجرة اشتد الخلاف بين الأمراء البيت الأيوبي وبلغ منتهاه، ولذلك عزم صالح إسماعيل حاكم دمشق والناصر داود حاكم الأردن والمنصور إبراهيم حاكم حمص، هؤلاء من أمراء البيت الأيوبي، عزموا على غزو مصر بمساعدة القوات الصليبية المتواجدة في الشام، ويقومون في مقابل ذلك بإعطاء الصليبيين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وتكون بذلك سيطرة الصليبيين على القدس وما يحيط بها سيطرة كاملة. يعني تلاحظون الصلح الذي عقد قبل ذلك، القدس يأخذها الصليبيين نعم، لكن المسجد الأقصى وقبة الصخرة تبقى للمسلمين. لكن في هذا العرض الجديد الآن لهم نعطيكم الجمل بما حمل مثل ما يقولون. مما يؤسف له حقا، بل ومما يدعونا أيها الأخوة إلى مقارنة ما يحدث في تلك الأيام مع ما يحدث في هذه الأيام، أنه حتى الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر عرض عليهم العرض نفسه، إنهم وقفوا معه ضد أبناء عمومته الأيوبيين، يعني يعطيهم كل شيء، القدس وكل ما هنالك، ولكنهم فضلوا العرض الذي قدمه أمراء الشام. لذلك لم يجد نجم الدين أيوب أيها الإخوة إلا أن يستعين بالقوات الخوارزمية التي أصبحت مثل القطعان التائهة بعد مقتل جلال الدين منكوبرتي في 28 بعد 600 في العام 28 بعد 600 الهجرة. وكانوا في ذلك الوقت يعيشون بين الرها وحران ويعيثون كما قلنا في الأرض فسادا، حتى كانوا يهاجمون المدن الإسلامية ويوقعون فيها الدمار والخراب. لذلك لما دعاهم الصالح نجم الدين أيوب رحبوا بهذه الدعوة وانطلقوا يخترقون ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام، واستولوا على طبرية وعلى نابلس، ثم توجهوا بهذه الجموع الهائلة القوية التي تقدر بعشرة آلاف مقاتل إلى بيت المقدس، ودخلوا المدينة في ربيع الأول من السنة 42 بعد 600 للهجرة، وبطشوا بالصليبيين بطشة كبرى ومزقوا كل من صادفوه من الصليبيين، ثم أيضا قاموا بإلحاق أضرار كبيرة بكنيسة القيامة أقدس مقدسات الصليبيين، ثم توجهوا بعد ذلك إلى غزة لكي يلتحقوا بالجيش المصري الذي كان يقوده ركن الدين بيبرس البندقداري وهو من المماليك. وهذا الركن الدين بيبرس البندقداري غير المملوك الآخر بيبرس سلطان مصر بعد ذلك، واسمه أيضا ركن الدين، وكثير من المؤرخين يقولون أن المسألة هي مسألة تشابه أسماء. لما اتحد الخوارزمية مع الجيش المصري توجهوا للقاء القوات الدمشقية والحمصية وحلفائهم من الصليبيين، وكانت للأسف شديد الصلبان ترفع على الجيش الشامي وعلى رأس المنصور إبراهيم حاكم حمص. ثم في جماد الأولى من السنة 42 بعد 600 للهجرة دارت معركة غزة بين الجيشين، وكانت معركة كبيرة جدا، ولذلك يشار إلى هذه المعركة في بعض المراجع الإسلامية بحطين الثانية، ويقال أن قتل الصليبيين في معركة غزة هذه بلغوا 30,000، وسيق من سلم منهم أسيرا إلى القاهرة. وبعد ذلك توجهت قوات نجم الدين صالح أيوب إلى دمشق، واستطاعوا أن يدخلوا دمشق في جماد الأول من السنة 43 بعد 600 للهجرة، وتم الاستيلاء على مملكة صالح إسماعيل وعلى الكثير من ممتلكات الناصر داود. بعد هذه التطورات الخطيرة في الجانب الصليبي والتي نتج عنها فقدانهم لأورشليم كما يسمون بيت المقدس، قام بطريرك بيت المقدس بإرسال مندوبين عنه إلى البابا وإلى ملوك أوروبا ليطلعوهم على ما أحدثه الخوارزمية من احتلال لبيت المقدس ومن أضرار كبيرة لحقت بكنيسة القيامة. ولذلك دعا البابا إنوسنت الرابع إلى عقد مجمع كنسي في مدينة ليون الفرنسية،